يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان أن هذه الشفاعة التي ذكرت أنها أول الشفاعات إنما هي قبل مرور الناس على الصراط حين تزلف الجنة، فإن الله قال: وأزلفت الجنة للمتقين. قال رحمه الله: حدثنا علي بن المنذر قال: قال حدثنا محمد بن فضيل قال: قال حدثنا أبو مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ربعي بن خراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله الناس يوم يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئته أو إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى ابني موسى الذي كلمه الله تكليما. هكذا يقول. وظاهر الكلام هنا فيه سقط، لأن المعلوم أن آدم عليه السلام يحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيل إلى موسى. قال: اعمدوا إلى ابن موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى كلمة الله وروحه عيسى عليه السلام. قال: فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. قال: فيأتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل معه الأمانة والرحم فيقفان على الصراط، يعني الأمانة والرحمة، لأن الضمير يعود إلى إيه؟ على الصراط على الصراط يمينه وشماله. قال: فيمر أولكم كمر البرق. قلت: بأبي أنت وأمي، يعني يا رسول الله أي شيء مر البرق؟ قال: ألم ترى إلى البرق كيف يمر ثم يرجع في طرفة عينين؟ أي وهكذا يمر بعض الناس على الصراط كأنه طرفة عين. والمرور على الصراط إنما يكون بحسب ما قدم الإنسان من أعمال وبحسب ما له من حسنات، فكلما كانت حسناته كثيرة كلما كان ذلك أحد أسباب سرعة مروره على الصراط، لأن الصراط مضروب على طرف جهنم. ولذلك الله تعالى ينجي الناس ويقيهم حر جهنم بقدر إيمانهم وإخلاصهم وأعمالهم. قال: كمر الريح، أي ومنهم من يمر مر الريح، ومر الريح أخف من مر البرق، وهكذا ومر الطير ومر الرجال أو شد الرجال، يعني ومر مر كمر شد الرجال، يعني أسرع الناس أو أسرع الرجال وأكثرهم سرعة في الجري، هذا معنى شد الرجال، يعني أشدهم سرعة تجري بهم أعمالهم. قال: ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، وإنما يرسل مع النبي عليه الصلاة والسلام الأمانة والرحم، لأنهما يشفعان لأصحابها. فالأمانة تطلب من الله جل وعلا أن ينجي من اتصف بها، والرحم تطلب من الله جل وعلا أن ينجي من وصلها. وهكذا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله تعالى السلامة لأمته، اللهم سلم سلم. وظاهر هذا الحديث أن هذه الشفاعة إنما تكون بعد الشفاعة الكبرى، الشفاعة التي يحول فيها الناس من أرض المحشر إلى أرض الحساب. وهذه الشفاعة ظاهرها أنها تكون في أرض الحساب الذي ينتهى به إلى الجنة. ولهذا وإن تكرر طلب الشفاعة من الرسل ومن الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل، فتنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك يكون له شرف المقام المحمود في الموضعين، في الموضع الأول وفي هذا الموضع. قال: حتى تعجز أعمال الناس، يعني تعجز عن نجاتهم على الصراط، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع أن يمر إلا زحفا. قال: وعلى وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، يعني إلى النار. فهؤلاء الذين لا تقوم بهم أعمالهم، منهم من ينجيه الله لكنه يظهر عليه أثر الأخذ. قال: فمخدوش ناج، يعني فمنهم من تتصيده هذه الكلاليب لكنها لا تتمكن منه، ولذلك تخدشه، يعني تترك فيه أثرا وخدشا، لأنها تريد أن تمسك به ولكن الله ينجيه. فإذا نجي أو فإذا نجا ظهرت عليه آثار ذلك الخدش. قال: فمخدوش ناج ومكدوس في النار، أي ومنهم من تأخذ الكلاليب وتلقي به في النار، أجارنا الله وإياكم من عذاب النار. قال: والذي نفس أبي هريرة بيدي إن قعر جهنم لسبعين خريفا، أي إن قعرها ما بين أولها وما بين فمها إلى آخر قعرها يهوي الإنسان سبعين خريفا، يعني سبعين عاما. وهذا فيه دلالة على هول النار، وفيه دلالة على أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله وأن يتجنب من الوقوع في النار. وهذا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا الحديث يبين لنا أن الشفاعة التي يجريها النبي صلى الله عليه وسلم عند الصراط هذه إنما هي من أجل إدخال الناس الجنة. وسيمر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من تفتح له الجنة وأول من يدخل، وأن الله سبحانه وتعالى يقول له مبشرا: أدخل من أمتك سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، وفي بعض الروايات: أدخل من أذن الله لهم بدخول الجنة بغير حساب من الباب الأيمن. والناس، يعني وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، شركاء لسائر الأمم في بقية الأبواب. وأبواب الجنة كما هو معلوم ثمانية، كما أخبر بذلك الرب سبحانه وتعالى. وهذه الأبواب وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما بين مصراعيها، يعني ما بين ضرفتي أبواب الجنة، مسيرة أو يسير الراكب فيها من مكة إلى هجر، أي من مكة إلى منطقة هجر منطقة البحرين. هذه مسافة ما بين الباب، مسافة ما بين مصراعي الباب، ويدخل الناس الجنة من هذه الأبواب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم شفاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا ممن يرحمه الله ويكرمه ويمن عليه بأن يدخل الجنة بغير حساب. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شفاعات يوم القيامة في مقام واحد، واحدة بعد أخرى. والعلماء يذكرون أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات، منهم من ذكر 3 شفاعات، ومنهم من ذكر 5 شفاعات، ومنهم من ذكر 8 شفاعات. ومن ذكر 8 شفاعات عددها فقال: الشفاعة الأولى في المقام، مقام الحشر، يوم أن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يجلسوا أو يجتمعون، يحشرون شعثا غبرا غرلا، يخرجون من الأجداث ومن القبور ويتجمعون في ذلك المكان، وتدنو منهم الشمس مقدار ميل، ويصيب الناس من الهم ومن الضيق ومن الشدة، حتى إن منهم من يلجمه العرق، وإن منهم من يبلغ به العرق إلى حقويه، يعني إلى نصفه، ومنهم من يكون العرق إلى نصف ساقيه، والناس في ضنك وشدة وكرب. وسيمر بنا أن من الناس، يعني المؤمنين الأولياء والصالحين، إنما يمر بهم هذا الموقف كما يمر بالواحد من الناس عندما يصاب بالزكام، يعني أن الله تعالى يخفف عنه فلا يحس بذلك الهول، ومع ذلك لا بد من وجود ما يشعر بأن هذا هول عظيم، لأن الله تعالى وصف لنا هذا الموقف بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حولها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن فالموقف شديد، والموقف مهيل، والموقف عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يحشرهم في ذلك الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإذا قضوا ذلك الموقف يلهم الله منهم، أو يقذف الله في قلوب بعضهم بأن يفكروا فيما يخلصهم من ذلك الموقف، فيلهمهم الله، أو يهتموا فيقولوا ويتناجى بعضهم ببعض، يعني هلموا لنبحث لنا عن مخرج يخرجنا من هذا الموقف. هذا الموقف الهائل العظيم يخطر في بالي كثير ممن يعاني من صعوبته وعنته، أنه لو أن الله تعالى قذفه في النار ولو أنه أخذ به إلى جهنم ربما كان ذلك أهون عليه من هذا الموقف. كل هذا مما يدل على صعوبة وشدة ذلك الموقف، لكن الله سبحانه وتعالى يلهم منهم بعض عباده فيتجهون إلى الشفاعة، يبحثون عمن يشفع لهم عند الله كي يخلصهم من ذلك الموقف، ويتفكرون فيجدون أن من يصلح للشفاعة هو آدم عليه السلام، أبو البشر خلقه الله بيديه، أسجد له ملائكته، أسكنه في جنته، تاب عليه وهدى، فكل هذه خصائص وكل هذه مؤهلات لأن يكون شافعهم عند الله، فيتوجهون إلى آدم: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء وغفر لك وأدخلك الجنة، وأنت ترى ما نحن فيه يعني من الكرب والشدة والضنك والهم، فتوجه إلى الله تعالى واشفع لنا عند الله أن ينقذنا من ذلك الموقف. فيقول آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم مبينا هول ذلك الموقف: إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإن الله وإن أعطاني ما أعطاني لكنني أخطأت وظلمت نفسي ونهاني عن أن آكل من تلك الشجرة فأكلت منها، ولذلك لا أجدني أهلا لأن أشفع لكم، لا أستطيع. لكن يوجههم ويقول لهم: اذهبوا إلى نوح، فإن نوح رسول من الرسل وأول أولي العزم من الرسل، وإن الله سبحانه وتعالى استجاب له دعاءه، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن أنقذه في الفلك المشحون، فاذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا ويطلبون منه الشفاعة ويذكرونه بنعم الله عليه وبما أكرمه به من النعم، فيقول نوح: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويذكر نوح أنه سأل ربه ما ليس له فيه حق، لأن نوح لما صنع السفينة وعده ربه بأن ينجيه وأهله، وفهم نوح عليه السلام أن المراد بأهله هم قرابته وذريته، سواء كان المؤمن منهم أو غير المؤمن. ولما ركب نوح في الفلك وحمل معه ما أمر الله أن يحمل، وبينما السفينة تسير وإذا بنوح يصادف ابنه، فقال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فرد ابنه عليه قائلا: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فكأن نوح عليه السلام لما غرق ابنه توهم أن ما وعده الله سبحانه وتعالى لم يتحقق، حيث إن ابنه لم ينجو، فقال متوجها إلى ربه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، لكنه ما نجا. فقال الله تعالى له: يا نوح إنه ليس من أهلك. أخرجه عن أن يكون من أهله لأنه ما كان مؤمنا. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ثم عاتبه ربه: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ويتذكر نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم هذا العتاب، ويتذكر أنه تجاوز حده مع ربي يوم أن أبدأ شيئا مما في نفسه تجاه ولده، حيث لم ينجه الله سبحانه وتعالى. وموقف ذلك اليوم يتطلب أن يتقدم من لم يقع منه ولم يحدث منه ما يرد شفاعته، ولذلك قال لهم: لا أستطيع، لا أستطيع، لقد غضب اليوم ربي غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويتذكر أن الله عاتبه، ولذلك يقول: توجهوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه أبو الأنبياء وإن الله قد اتخذه خليلا. فيأتي الناس إبراهيم ويذكرونه بنعم الله عليه، أنه اصطفاه واجتباه وجعله خليلا، وأن الله جعله أبو الأنبياء، وأن الله أكرمه في الدنيا، وأن الله نجاه من مكائد الكفار، نجاه من النار يوم أن حاول الكفار أن يحرقوه بالنار، استجاب الله دعاءه يوم أن أنشأ وطن مكة، ويوم أن بنى الكعبة، ويوم أن ترك جزءا من ذريته في مكة، وأن الله سبحانه وتعالى من عليه بأن أعطاه إسماعيل وأعطاه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وغير ذلك من النعم. لكن إبراهيم يستهيل الموقف ويشعر بهول ذلك الموقف، ويعتذر بعذرين: العذر الأول إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهذا الغضب كافي لأن يجعل الإنسان متقهقر عن أن يتقدم ويطلب للناس الشفاعة. لكن هناك شيء آخر، إبراهيم يتذكر أنه كذب في حق الله، يعني في سبب أو بسبب الدعوة إلى الله، قال ووقف ثلاثة مواقف فهم منها الناس أنه قال خلاف الواقع وأنه كذب في ذات الله أو في حق الله. وإن كان إبراهيم عليه السلام لم يكذب وعرض، وإن من المعاريض لمندوحة عن الكذب، ومع ذلك حاسب إبراهيم نفسه بما فهم الناس، وإن كان إبراهيم عليه السلام ما قصد ما فهم الناس، فقال أعتذر لأني كذبت 3 كذبات، كذب في أو قال للناس يوم أن دعوه إلى المشاركة في الأعياد في أعياد الآلهة والأصنام قال لهم إني سقيم، وحيث فهم الناس من كلامه إنه مريض ولا يستطيع الخروج معهم، وإن كان إبراهيم عليه السلام قصد بذلك سقم القلب على هذه الأمة أمته التي توجهت لعبادة الأصنام وتركت عبادة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده في العبادة. فلما فهم الناس منه غير ما يقصد اعتبرها كذبا واعتذر لهم، أو اعتذر إبراهيم بأنه أيضا قال كلاما لما قال للنمرود اسأله عن مكانة سارة منه فقال له إنها أختي، وفهم النمرود غير ما قصد إبراهيم، فقد قصد إبراهيم عليه السلام أخوة الدين، وفهم غير إبراهيم أنها أخوة النسب، وعد إبراهيم ذلك ضربا من الكذب، وكأن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يعني يرى أنه ما دام على الحق وأنه ما دام رسولا وأنه ما دام الله سبحانه وتعالى بعثه فعليه أن يواجه ولا يوري، ولذلك وقعت في نفسه على أنها يعني كذبة وإن لم تكن في واقعها كذبة. وتذكر أمرا ثالث يوم أن كسر الأصنام بالفأس وعلق الفأس في رقبة الصنم الأكبر، ولما سئل أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، كأنه يرى صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يواجههم، ويقول نعم، لكنه ورى بما يدل على أنه فعل وإن لم يفهم القوم منهم أنه فعل، فقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وأشار بأصابعه التي بها مسك الفأس وكسر الأصنام. ولذلك يقول هذه المواقف تجعلني أتردد وأتأخر من أن أكون لكم شافعا. قال فيعتذر ويقول توجهوا إلى موسى ولموسى مزية، فإن الله تعالى كلمه وإن الله تعالى اصطفاه برسالاته وبكلامه، وإن الله سبحانه وتعالى أعطاه، وأن الله تعالى بعثه واختاره رسولا. توجهوا إلى موسى، فيتوجهون إلى موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لكن موسى أيضا يعتذر بالعذرين، أحد الأعذار التي اعتذر بها من قبله، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويتذكر موسى عليه السلام أنه تجاوز حده يوم أن ناصر الرجل من بني إسرائيل، والرجل من قومه ناصره على غيره وقتل الرجل، وإن كان القتل خطأ كما قال الله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه. وأنه قتل نفسا بغير حق يعني يستوجب القتل، وإن كان هذا الذي قتل كان متعديا وكان ظالما وقد استضعف ذلك الرجل وأراد أن يؤذيه، فانتصر له موسى عليه السلام، وموسى له يعني مبرر في هذا الانتصار، وإن لم يكن هذا المبرر يعني يوصل إلى درجة القتل، لذلك اعتذر، والموقف يتطلب أن يشفع من لا تبعة عليه، لذلك قال توجه إلى عيسى عليه السلام، فإنه روح الله وإنه كلمة الله وإن الله خلقه كما خلق آدم، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فيتوجه الناس إلى عيسى عليه السلام، إلى عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويعتذر عيسى بالعذر العام، إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولا يبدي عذرا غير هذا، وكل الذي يقول توجه إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنا لا أستطيع. فيتوجه الناس إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويطلبون منه الشفاعة، والله سبحانه وتعالى قد أعلمه في الدنيا أنه سيكون صاحبها، كما قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيقول أنا لها يعني أنا إن شاء الله أشفع لكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث بنعمة الله في هذا الموقف في ذلك الجمع يوم أن اجتمعوا وقدم لهم طعام، وأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذراع وكانت تعجبه، فلما نهش منها نهشة قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهذا من باب التحدث بنعمة الله، وذكر لهم حديث الشفاعة، هذا الذي نحن نقرأه وندرسه. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الشفاعة ملك لله وأنها حق لا يملكه أحد ولا يجرؤ عليه إنسان إلا بإذن منه سبحانه وتعالى. ألم يقل الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والله تعالى يقول في حق الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا. فما دام علم أن الشفاعة ملك لله وحق الله وأنها لا تكون إلا بعد الإذن، فيبدأ عليه الصلاة والسلام في طلب الإذن ويتوجه إلى الرب جل وعلا ويأتي تحت العرش ويسجد لله سبحانه وتعالى، يسجد سجودا طويلا، يثني على الله جل وعلا ثناء عظيما، الله جل وعلا يلهمه كما قال عليه الصلاة والسلام بمحامد يحمد بها ربه، لم يذكرها وأخبر أن الله سيلهمه إياها في ذلك الموقف، محامد تناسب ذلك الموقف، ويطيل السجود ويطول الموقف إلى أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه فيعطيه ذلك المقام ويقول له سبحانه وتعالى: يا محمد ارفع رأسك، قل يسمع، سل تعطى، واشفع تشفع. لأن الله جل وعلا عالم ما الغرض الذي من أجله سجد له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيشفع الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة التي ينقذ الله بها الموقف ويتوجه الناس من الموقف إلى أرض الحساب، كما قال المصنف: عندما تزلف الجنة، وعندما يضرب الصراط على طرف جهنم، وعندما يمر الناس على الصراط، عندما يمر الناس على الصراط. وقد وصف لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرور الناس على الصراط: فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كشد الرجال، ومنهم من يبطئ به عمله فيمر زحفا. وهؤلاء الذين يتعرضون لتخطيف كلاليب الصراط، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، أجارنا الله وإياكم من النار. هكذا وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الموقف. وبعد أن ينتهي الناس من ذلك يأتون إلى أرض الحساب، وهو في أرض الحساب أيضا تقع شفاعة، شفاعة له صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الناس منهم عدد كبير جاهزون لدخول الجنة بدون حساب، لكن لا يدخلونها إلا إذا دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يبدأ بدخول الجنة، يبدأ به، فيأتي أبواب الجنة فيقرع الباب ويقول: خزنة الجنة من؟ فيقول: محمد. فيقولون له: بك أمرنا أن نفتح الأبواب. ويفتحون الأبواب، والله سبحانه وتعالى يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم وبعض أمته، فيدخلهم من الباب الأيمن كما جاء في الحديث، هذا الباب الذي يدخل فيه منه الناس بغير حساب، ويشارك بقية أمته الناس في دخول الجنة من الأبواب السبعة. لكن ليس كل أمة محمد دخل الجنة، فإن منهم من لا يدخل الجنة بغير حساب، لهم سيئات، عليهم سيئات ولهم حسنات، والسيئات والحسنات تتساوى ولا يترجح بعضها على بعض، وهؤلاء يحتاجون إلى من يشفع لهم كي ترجح الحسنات على السيئات، ويكون الشافع في ذلك الموقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي الشفاعة الثالثة بعد الشفاعتين الأوليين، فيشفع لأقوى من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيؤخذ بهم إلى الجنة ويدخلونها. وبعد أن يدخل الناس الجنة أيضا تكون في بعض نفوس أو يكون في نفوس بعضهم شيء من الحسرة، لأن الجنة كما أخبر الله تعالى أن الناس يدخلونها برحمته، لكنهم يتوازعونها بأعمالهم، والناس متفاوتون في الأعمال، فمن الأسرة الواحدة المجتهد ومنهم المقصر ومنهم المقتصد منهم السابق إلى الخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه، هكذا أخبر الله تعالى في كتابه. فيدخلون الجنة لكن لا ينتظموا أمر الأسرة وأمر الناس وهم في درجات متباينة، فتأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن في الدرجات الدنيا بأن يرفعهم الله تعالى إلى درجات أعلى، وكذلك تأتي شفاعات المؤمنين في هذا، فهذه شفاعة وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارسها لكنه يشاركه غيره من الصالحين ومن المؤمنين يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة التي هي النوع الرابع من أنواع الشفاعة. فيشفعون، يشفع الأعلى للأدنى، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام تبوأوا أدنى درجات الجنة بأن يرفع الله درجاته. والله تعالى يقول في شفاعة الأهلين: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. جمعت بين مقامين: مقام الفضل ومقام العدل. أما مقام العدل فكل امرئ بما كسب رهين، يعني مرتهن بحسب ما قدم وما عمل، لكنه يأتي ويطغى على الموقف مقام الفضل، فإن الله تعالى ينقل ويرقي أهل الدرجات الدنيا ويلحقهم بأهليهم في الدرجات العلا إكراما لأهل الدرجات العلا. إذن فهذه هي الشفاعة الرابعة، والنبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى وصفه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الله جل وعلا جبله على حرصه على أمته، يتذكر أن من الأمة من أخذ به إلى النار، وأن من الأمة من ألقته أعماله وسيئاته التي ثقل بها والتي ما مكنته من أن يجتاز صراط أو الصراط فألقي به في النار. والله سبحانه وتعالى كان قد وعد نبيه بأنه ينجي من آمن به، وأن من مات على الإيمان يدخل الجنة، لكن في النار خلق من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يطمئن على من دخل الجنة، فيأتي ويسجد لله تحت العرش ويطيل السجود ويحمد الله تعالى بمحامد يلهمه إياها إلى أن يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي أمتي، يعني الذين في النار، فيشفعه الله تعالى في قدر معين، لأن الناس الذين يدخلون النار أيضا هؤلاء يعذبون بقدر ما ارتكبوا من سيئات ومرتكبوا السيئات ليسوا على درجة واحدة وليسوا على ذنب واحد، والذنوب متفاوتة، ولذلك يكون تعذيبهم أيضا متفاوتا. فيحد له حدا، يقال له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد، ومن انطبق عليه ذلك الوصف يخرجهم من النار. طبعا كما جاء في الحديث أنه يؤخذ بهم إلى نهر الحياة، وأنهم يغسلون فيه، وأنه تبدل حالهم بحيث لا يدخلون الجنة إلا على كمال ونضارة، وقد زالت عنهم كل آثار العذاب، لكن بقي في النار أيضا عدد. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على الأمة، فيكرر الشفاعة مرة ثانية، فيخرج من كان في قلبه مثقال ذرة، ثم يكرر الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثالثة، فيأمر الله تعالى استجابة له لشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. كل هذه شفاعات تكون لأهل الكبائر، لمن دخل النار، وهذا مصداقه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني لأنها من أظهر ومن أبرز الشفاعات، وإلا فقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك للأمة ولصالح الأمة، وجاءت الشفاعة الآن لمن كان من أهل المعاصي. فيخرج من كان هذا حاله، لكن يبقى أيضا من أمته بعد ذلك خلق ما عندهم ولا أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان، فيشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم. وهذه الشفاعة أعني التي فيها إخراج بعض العصاة من النار أيضا ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويشاركه فيها بعض أمته ممن يقبل الله شفاعتهم في أهليهم وذويهم فيخرجهم من النار. وسيمر بنا أن من الشفعاء من يقول لربه وقد هذا الإنسان يقول لربه بعد أن يمتلئ في نفسه أن الله تعالى سيستجيب دعاءه، يمتلئ أملا في الله جل وعلا، يقول يا ربي إن فلان في النار، فلان هذا قريبي، فلان هذا صديقي، فلان هذا عزيز علي، فلان هذا أنا ما أدخل الجنة إلا لما تخرج من النار. يبلغ بالناس هذا التطلع، وهذا ماذا نسميه، هذا التعلق بالله جل وعلا، هذا العشم في الرب سبحانه وتعالى، لأن الله رحيم. وفي ذلك اليوم يبدي الرب سبحانه وتعالى الرحمة، فإن الله خلق لما خلق الرحمة جزأها 100 جزء، أرسل منها جزءا واحدا إلى الناس في الدنيا يتراحمون فيما بينهم، حتى إن الشاة أو البقرة لترفع قدمها عندما تضعه على وليدها أو طفلها ترفعه رحمة ورأفة. وما نراه اليوم بين المؤمنين من تعاون وتواد هذا كله من هذه الرحمة. ويدخر الله تعالى في ذلك اليوم 99 رحمة في ذلك اليوم يظهر أثرها ويبرز دورها. ولذلك يقول له بعض عبادي أنا أريد منك أن تخرج فلانا من النار فتشمله رحمة الله تعالى ويستجيب له. ولذلك هذه الشفاعة كما قلت يشترك فيها النبيون والملائكة والمؤمنون مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ما أخرج الله تعالى من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان يتطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم لشفاعة أخرى. هو يريد أن يخرج كل من قال لا إله إلا الله ويشفع ويسجد ويدعو ويحمد ويقال له ما قال ما قيل له من قبل ارفع رأسك قل يسمع سل تعطى اشفع تشفع. فيقول يا ربي في النار من يقول لا إله إلا الله وأنا أريد أن تخرج من قال لا إله إلا الله. فيقول يا محمد وعزتي وجلالي شفع النبيون وشفع الملائكة وشفع المؤمنون وهذا حقي. ثم يقول الله أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله فلا يبقى فيها من قال لا إله إلا الله. هذه هي الشفاعات الستة أو السبعة. والشفاعة الثامنة شفاعة خاصة جدا وهي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب لأنه مات على الكفر. ولما حرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه وجاءه في أثناء مرضه وقبل أن تفيض وتخرج روحه وهو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله لكن قضاء الله وقدره. وكان من الأسباب أن يهيئ لأبي طالب قرناء سوء كلما قال له رسول الله ذلك رددوا عليه أترغبوا عن ملة عبد المطلب. ملة عبد المطلب مات وهو يتوجه إلى الأصنام هذه آلهتنا وهذه كذا وهذه كذا يزينون له ما كانوا يعملون. ولذلك قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب لأن عبد المطلب أباه لأن عبد المطلب أبوه. وكان الناس يصعب عليهم أن يغيروا ما كان عليه الآباء فقال هو على ملة عبد المطلب. فلما مات بكى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يرى في أبي طالب من دوافع الخير وأسبابه الشيء الكثير فهو الذي رباه كفله بعد جده ونشأه إلى أن صار رجلا وإلى أن صار نبيا وإلى أن قام بدعوة الله يوم أن جاءت قريش تساوم أبا طالب إن ابن أخيك فعل كذا وسفه أحلامنا وشتم آلهتنا وكذا وكذا ونحن من أجلك لكن عندنا حل قل له إن يريد ملكا ملكناه وإن يريد مالا جمعنا له من أموالنا ما نصيره به أكثر الناس مالا، وإن أراد الزواج والشرف اخترنا له أجمل فتاة زوجناها له. وظن أبو طالب أن هذا العرض يعني عرض مناسب، وأنه ربما كان فيه إشباع لما يحتاجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الدنيا، وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض قريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك ما دور الرسالة التي أرسله الله بها، وما هذه المكانة التي بعثه الله من أجلها، والمسألة ليست مسألة الدنيا وإنما هي دين وآخرة. ولذلك قال لعمه مقالة، يعني أنت تريد أن تتخلى عني؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.